يلا. بسم الله الحبيب المجيد، قال تعالى لما يريد باسط النعم ورافع النقع تلطفت بنصه الاسباب وبقيت على ارادته الاشياء وجرى على حكمه القضاء، كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وارسل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. اذا ما ابتليت فكن صابرا، اذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الاله قوي مجيد، وقل راضيا بقضاء الاله ترى الصوت بالصبر منك يمين، فابشر بنصر وفوز مبين فان الاله مع الصابرين. فاذكر لكل مصيبه وجد النبي، واعلم بان المرء غير مخلد، واذا اردت مصيبه تدنو بها فاذكر مصابقه الحبيب محمد. ايها الاخوه المكرمون، ولقد جاءت الاسره انه من صلى حتى انفرى من تحته الحجر وصام حتى اصبح ضد الوتر وتفكر حتى اغنى من ماله كل من افتقر ولم يؤمن بالقضاء والقدر، قال له رسول يوم القيامه ثم استفكر انا كل شيء خلقناه بقدر. ولقد شاء القدر ان نجتمع اليوم من غير ثابت موعد لكي نكرم زائره الراحله، عاشت الحياه بحلوها ومرها، صابره على الفلاح، راضيه بالقضاء، وادعو الله تبارك وتعالى ان يحشرها في زمره الشهداء لكي تنول خير الجزاء، عسى ان يجمعنا الله معها على الارض مع الحبيب سيدنا محمد سيد الروح والانبياء. ولقد رحمت المدينه في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر الميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم يا رب ببركه هذا الشهر الطيب المبارك شهر الميلاد المصطفى، اجعل الراحلة الكريمة من عتقائك من النار يا رب العالمين، لتنعم في الجنة بسماع الأوتار والجلوس على شواطئ الأنهار وقطف الثمار من على الأشجار وشفاعة النبي المختار والأنس رؤية العزيز الغفار. فمع خير حديث وطيب الشرك، مع الحديث الذي لا يمل استماعه وصوت العزم قائم اتلقى بكل حب استماعه والمقيم بمحافظة القاهرة، قال إذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القاضي الشيخ علاء الدين أحمد علي. فندى المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه. Oh. فمنهم

يا Oh.

وقال لي ويعطي كل وَرَضَ اللَّهُ الْعَظِيمُ به أداء ما سيكون أو ما كان، وأحصى كل ما فيه شمولا بلا نقصان، تأمل في معانيه وعش في جنة القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سمعنا وقد تعليقة الإيمان بهذه القراءة القرآنية المباركة والتي تلاعلنا حضراتكم قال لدعوة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي طبيب القارئ الشيخ علاء الدين أحمد علي والمحب محافظة القاهرة، ولقد نال حضراتكم عبر هذه الإذاعات المحلية ومخدرات القوس المتميزة والأموال المصرية من داخل هذا الصراط المشروعات بجميع قصور القياس المتمكنة والذي كملنا وجحينا تحت إدارة وإشراف الحاج أحمد أبو الدنيا وأولاده والمحب في الاتباع. كما تقدم باسم مسلم عليه الرحلة وباسم الله الكريم الحاج عبد الجرجي أبو عادل وجميع أبناء العموم بخالص الشكر لكل من حضر وأدى واجب العزاء الوالدة الرحيمة. إخوة الإخوة الإيمان، شكر الله شعركم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وسبحان من له الزواج.